بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتمين. ولازلنا مع الكتاب المبارك، كتاب التربية بالعقيدة، كتاب الإمام الطحاوي عليه رحمة الله، كتاب العقيدة الطحاوية. وقد وصلنا إلى قول المصنف في القضاء والقدر: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء من أعمالهم قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. انتهينا إلى هذا في الدرس الماضي. واليوم إن شاء الله عز وجل تكلمنا في الدرس الماضي عن هذا الجزء، وأن الله عز وجل خلق الخلق بعلمه، وأن علم الله شامل. ثم قال الإمام الطحاوي في تتمة الإيمان بالقدر، قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. نقف إن شاء الله عند هذا القدر اليوم. أولا، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدر الله تبارك وتعالى، أساسه الإيمان بعلم الله، وأن الله علمه كامل تام أزلي سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثاني، الإيمان بقدرة الله عز وجل ومشيئته لكل شيء في خلقه. فالله عز وجل ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. والمؤمن يعلم أن كل شيء في كون الله عز وجل فهو تحت سلطان الله وتحت قدرته وتحت مشيئته. كل شيء في كونه تحت قدرته وتحت سلطانه وتحت مشيئته، فلا يكون في كون الله ما لا يريده الله، لأن الله عز وجل إله كامل، يستحيل أن يكون في ملكه ما لا يريده، يستحيل أن يكون هناك ند لله يفعل عكس مراد الله، يستحيل أن يكون هناك كائن يعجز الله. لذلك تجد في القرآن الكريم كثير من الآيات يقول الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ويقول الله عن الكافرين: ولو يشاء الله لانتصر منهم، يعني الله قادر أن ينصر المؤمنين على الكافرين دوما، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، ده امتحان لنا أنه قد ينتصر الكافر أحيانا. إذن هذا انتصار الكافر كله بإرادة الله أيضا، لكنه ابتلاء وامتحان للمؤمن. والله تبارك وتعالى قال عن الذين يصورون أو يحسنون للكفار قتل أولادهم: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. ثم قال بعدها سبحانه: ولو شاء الله ما فعلوا، ولو شاء ربك ما فعلوا. يعني حتى هذا التزيين لا يمكن أن يكون إلا بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى ملك كامل، سلطانه تام على خلقه، ولكن كل ما يكون في الكون إن كان من ناحية إيجاد الله فله حكمة. فالأمور نسبية، الأمور نسبية، فمن جهة خلق الله لها حكمة، أما من جهة اكتساب العبد للشر فهو الذي أساء، فالكذب كذب والصدق صدق. العبد إن اكتسب الصدق أسيب، وإن اكتسب الكذب هو الذي كذب، هو الذي فعل. إن اكتسب الكذب عوقب، لكن الله عز وجل له حكمة أن جعل بعض الناس يكذب ابتلاء، ابتلاء سبحانه، امتحان للإنسان. هو الله عز وجل خلق الأبيض والأسود، خلق الصعب والسهل، خلق الخير وخلق الشر. الخير والشر الكائنات كلها صماء، كلها صماء. ما الذي يجعلها تتحول لخيرية أو شرية؟ اختيار الإنسان للشيء، اختيار. السكين أقطع به اللحم، أو أقطع به الفواكه، أو أقطع به الطعام، وأقتل به، أنا الذي حولت استعماله إلى شر. فاكتسابي للعمل هو السيء، هو السيئة. أما خلق الله للسكين فهو نعمة سبحانه وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى كل ما في الكون تحت مشيئته وتحت قدرته سبحانه وتعالى، والعبد له مشيئة يختار بها. الله عز وجل أعطانا قدرة وإرادة واختيار نختار بها الخير والشر. قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال سبحانه وتعالى: ومن شاء اتخذ إلى ربه، فمن شاء اتخذ إلى ربه إيه مآبا. عاوز يرجع لربنا يرجع. فكلنا نستطيع أن نفعل الخير وكلنا نستطيع أن نفعل الشر، لكن الإنسان هو الذي يختار. كالمسافر الذي يريد أن يسافر إلى بلد، وهذه البلد لها طريقان: طريق متسفل أسفلت ناعم واسع سهل فيه إشارات فيه نور، وطريق كله مطبات وحفر وقطاع طريق فيه غابات فيه وحوش، طريق مخيف مخيف مرعب. من دخل في هذا الطريق فهو الذي اختار، ومن دخل في هذا الطريق فهو الذي اختار. كذلك كل البشر الإنس والجن جميعا كلهم مسافرون إلى الدار الآخرة، ولكن هناك طريقان: من أراد أن يسلك طريق الخير والطاعة سلك، وإنه ليوصله إلى الجنة في الآخرة. ومن أراد أن يسلك طريق المعصية ومعصية الله عز وجل ومخالفة أوامر الله وطريق الشياطين سلك، وسوف يوصله إلى الآخرة، لكن إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالقضاء والقدر الله لا يجبر إنسان على شيء، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما أتاه. الله قال: لمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإنسان معلوم أن لديه اختيار ولديه قدرة ولديه تفكير ولديه عقل، هذه كلها مؤهلات الامتحان والاختبار. لذلك الله لا يحاسب المجنون، الله لا يحاسب المجنون، الله لا يحاسب المكره. قال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن في المقابل الله عز وجل قادر أن يمنع أي عاصي، قادر. لكن هذا عكس الامتحان، عكس الامتحان. الدنيا دار امتحان. اللي يقول لك ليه ربنا خلق الشر، هذا عكس الامتحان. هل يجوز للمدرس الذي يمتحن الطلبة أن يكتب للطلبة في الورقة أو يكتب لهم الإجابة على السبورة ثم يعطيهم الدرجات النهائية؟ ماذا فعل؟ هذا عبث، ده لعب، ده لعب عيال. الله عز وجل خلقنا للامتحان والاختبار، أعطانا القدرة والإرادة وبين لنا طريق الشر والخير، وقال: اعملوا ما شئتم فسوف تعلمون، وسوف أحاسبكم، وسوف ترجعون إلي، وسوف أجازيكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.